ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلنا إلى قول الحق عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم، الخطاب لبني إسرائيل، ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله سبحانه ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ذكر هنا على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا في الآية التي قبلها، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فهل أنزل عليهم أن يتخذوا العجلة؟ فظهر كذبهم وظهر تناقضهم. وكذلك رفع الطور، وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، لقوله ثم عفونا عنكم ولولا فضل الله عليكم، وعطفه بثم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك، يعني رغم قبائحهم الله تعالى أكرمهم وتفضل عليهم بعدها. ثم اتخذتم العجل من بعده، من بعد موسى، الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام، أي من بعد غيبته في مناجاة الله تعالى على جبل الطور، لأن موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا وذهب بهم إلى جبل الطور لتنزل التوراة، فهؤلاء في غيبة موسى عليه السلام عبدوا العجل بما جاءهم به رجل يدعى السامري، فصنع لهم عجلا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، نسأل الله تعالى العافية. فهذا دليل أن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم، وأنهم بغيبة الرسول عنهم موسى عليه السلام رجعوا إلى الكفر. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكان يرسل سراياه. ما هي السرايا؟ الغزوات هي الحروب التي كان فيها صلى الله عليه وسلم، والسرايا هي الحروب التي يرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دون أن يخرج معهم. فكان صلى الله عليه وسلم يأتمن تلك السرايا على دين الإسلام ويرسلهم إلى الأماكن البعيدة جدا، ومن ذلك سرية مؤتة. مؤتة غزوة سميت غزوة لعظم شأنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها. هذه مؤتة أين؟ مؤتة في الأردن، يعني بعيدة عن المدينة المنورة حوالي 1000 كيلو تقريبا، 1000 كيلومتر، فهذه مسافة بعيدة جدا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليها وأتمنهم على المسلمين الذين أرسلهم مع أولئك القادة. إذن فرق بين قوم تمكن الإيمان من قلوبهم، فإذا غابوا عن نبيهم حملوا دعوته، وبين قوم إذا غاب نبيهم عنهم لمكان قريب رجعوا إلى الشرك وإلى الكفر والعياذ بالله تعالى. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا هذه التوراة بقوة إيمانا بها وعملا بما فيها، واسمعوا، واسمعوا ما فيها من الأمر والنهي. قالوا سمعنا وعصينا. ماذا علمنا الله عز وجل أن نقول في خاتمة سورة البقرة؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء قالوا سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. هذا نسمعه كثيرا أحيانا، بعض الأولاد نسأل الله تعالى العاقين، الولد العاق يقول له أبوه مثلا: ألم تسمع أمك تأمرك بكذا؟ فيقول: بلى سمعت ولا أريد. مثلا أمه تأمره بأمر: افعل كذا، احمل كذا، خذ كذا، فلا يبالي. فتشكوه الأم إلى الأب، فيأتي أبوه: ما سمعت أمك لما نادتك؟ في أول الأمر الولد العاق في أول الأمر ماذا يفعل؟ يكذب، يقول: لا ما سمعت. لكن بعد مدة من العقوق ومدة من الكذب يتجرأ رويدا رويدا رويدا رويدا فيقول: نعم سمعتها ولا أريد أن أقوم. هذا فعل اليهود، سمعنا وعصينا. فهذا أيضا نسأل الله تعالى العافية، بعض الناس الذين يدعون إلى الاستقامة على الدين وإلى الالتزام به، يقال لهم: ألا تعرفون قوله تعالى كذا؟ ألا تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ ألا تعلمون أن هذا حرام، أن هذا حلال؟ فالعاصي في أول أمره يقول: ما أعلم. لكن أيضا هذا العاصي مثل الولد العاق، رويدا رويدا ماذا يقول؟ يقول: أي كل هذا أعرفه وكله أعلمه، والآن لا أريد، اذهب من هنا. قال لو ما تعرف أن الصلاة فرض؟ يقول: أعرف الصلاة فرض، الآن هو لا يريد أن يصلي، أو نحو هذا من الكلام. مثلا يقال للفتاة: ألا تعلمين أن الستر فرض؟ تقول: أعلم ولا أريد أن أستتر. وهكذا نسأل الله تعالى العافية. هذا مختصره سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويحتمل أن يكونوا قالوه بلسان المقال أو بلسان الحال. الحقيقة يعني هناك حقيقة، هناك احتمال مجازي. احتمال الحقيقي أن يكونوا قالوه بماذا؟ بلسانهم، وليس ذلك مستغربا منهم. من قال أرنا الله جهرة، ألا يقول سمعنا وعصينا؟ ممكن. ويحتمل أن يكون هذا حالهم، هذا لسان حالهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، نسأل الله تعالى العافية. أشربوا عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم، فهو مجاز تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب. لو كان هذا الثوب أو هذا الثوب أبيض إذا سقط عليه حبر ماذا يفعل الثوب؟ يشرب الحبر فينصبغ بصبغته، فإذا غسلته ماذا يبقى؟ يبقى لونه، تشربه، دخل إلى داخله فيصعب نزعه. فأشربوا في قلوبهم العجل، فهو مجاز تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب. وفي الكلام محذوف أي أشربوا حب العجل، أشربوا حب العجل. وقيل إن موسى برد العجل بالمبرد، المبرد للحديد كالمنشار لإيش؟ المنشار لأي شيء؟ للخشب. المبرد للحديد، ما يخرج من الخشب يسمى نشارة، ما يخرج من الحديد يسمى برادة. فموسى عليه السلام كما ذكر هنا برد العجل بالمبرد، يعني جعل العجل أجزاء دقيقة جدا، ورمى برادته في الماء فشربوه. فالشرب على هذا حقيقة. ويرد هذا قوله في قلوبهم، أشربوا في قلوبهم ليس في بطونهم. فنعود إلى أشربوا العجل، يعني أشربوا حب العجل. من الألفاظ المستعملة الاصطلاحية يقال مذهب، ويقال ماذا؟ يقال مشرب. ما معنى مشرب؟ يعني أن الإنسان أحب شيئا فتشربه فصار له مشرب. فالناس المشتركون في هذا المشرب أهل مشرب واحد، يعني شربوا شرابا واحدا. هذا هنا لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل الإسلام كانوا على الجاهلية، فبعد إسلام الواحد منهم ماذا يقال؟ أسلم فلان وحسن إسلامه. ما معنى أسلم وحسن إسلامه؟ استقام عليه، تاب وحسنت توبته، يعني استقام على توبته. هذه توبة نصوح، لكن كيف يكون من لم يحسن إسلامه؟ من لم يحسن إسلامه يدخل في الإسلام لكنه يحتفظ ببقايا مما كان من جاهليته، هذا لم يحسن إسلامه. إنسان آخر يتوب لكن لا يتخلص من بقايا حياته قبل التوبة، هذا لم تحسن توبته. في عصرنا الحديث صور كثيرة لذلك. مثلا قبل 50 عاما 60 عاما كان هناك هجوم ثقافي شيوعي يساري على العالم الإسلامي كله، وأخذ بعقول كثير من الناس، العقلية اليسارية السوفيتية الاشتراكية الشيوعية إلى آخره، هذه دخلت عقول كثير من الناس وتشربوها، ويعني حسبوها هي باب كرامة الإنسان. مضت 30 سنة 40 سنة، الاتحاد السوفيتي بتي، انتهى الاتحاد السوفيتي، والثقافة الشيوعية صارت في الأرض، والفكر اليساري صار مفلسا عاجزا، كان هذا الفكر يتيه يتعاظم في الحياة، يتعاظم على الناس، وحقوق الفلاحين وحقوق العمال وحقوق الطبقات الكادحة، فظهر أن أهله أكذب الناس وأفجر الناس وأسفك الناس للدماء. فماذا حصل بهؤلاء الأشخاص الذين يعني هم في أعمارهم بين 60 70 80؟ ماذا حصل لهم؟ تركوا تعصبهم لفكرهم ذلك، ورجعوا إلى دينهم رجوع المستحي. كيف رجوع المستحي؟ ماذا يفعل المستحي؟ مستحي هل يدخل من الباب إلى هنا مباشرة؟ ماذا يفعل؟ ينظر من الباب، هل يوجد أحد يرى ينظر إلى الباب؟ فإذا لم يجد أحدا ماذا فعل؟ دخل هكذا إلى اليمين خلسة، يجلس هناك قليلا، ثم ينظر حوله، يجد لا أحد ينظر إليه، فيمشي هكذا قليلا، هكذا يمشي من طرف من طرف من طرف إلى أن يأتي يجلس مع الناس. هكذا يأتي المستحي. أما الآخر يأتي مباشرة، فالأخ هنا يستحي، جاء من هنا. هذا مثال، جزاك الله خيرا. فهؤلاء رجعوا إلى الدين باستحياء، كان عمود من أعمدة الضلال والفكر اليساري الشيوعي الاشتراكي، صرت تراه في المسجد يصلي المغرب يصلي العشاء، ربما حمل سبحة، ربما مثلا تلفظ ببعض الآيات القرآنية بعد أن كان لا يذكر الله في لسانه أبدا، هذا موجود كثيرا. هذا الإنسان إذا جلست معه ترى عقله الداخلي يساريا، فكره عقله طريقة فهمه طريقة معالجته للأمور طريقة كذا كله عقليته يسارية، هذا أشرب في قلبه. لما رجع لم يخرج هذا من قلبه توبة، لأن هذا لم يتب، هذا الزمان وقدر الله أجبره وأظهر له عوار مذهبه. التائب يكون في أوج قوته في ضلاله، ثم يلوح له الحق فيترك ضلاله جهارا، يقول أنا كنت كذا وأنا أبرأ إلى الله من كذا، ويرجع إلى دين الإسلام إلى الحق إلى الصواب. أما هذا التسلل البطيء، هذا يبقى معه قلب مشرب. أيضا في الطرف المقابل أشخاص يعيشون حياة ليبرالية لا دينية، يفعل كل شيء لا يتورع عن شيء، أفكاره في الحياة شبه إباحية. لما يكبر في السن لا يناسب، يعني هناك معاصي تناسب أعمارا معينة، في معصية تناسب ابن 20 لا تناسب ابن 40، في معصية تستمر إلى 40 50 لا تناسب ابن 70 و80، هذه معاصي سنه تجاوزها فهو ابتعد عنها لا طوعا، ابتعد عنها كرها، فيميل إلى الدين قليلا. أيضا لما تجلس معه تناقشه يتكلم يحاول أن يتكلم مع الشباب ينصح الشباب، فإذا به يعني يهديهم من أفكاره التي كان يتشربها ويعتنقها. هؤلاء مثل هؤلاء، أشربوا في قلوبهم شيئا فلم يستطيعوا تركه. هؤلاء ربما كانوا من عامة الناس، خطرهم لأنفسهم، لكن هناك صورا ونماذج فيها خطر على الأمة. مثلا شخص يكون من كبار أعمدة الفكر اليساري مثلا، ثم يدخل في الإسلام، فإذا به بعد ما يدخل إلى الإسلام هو فيلسوف ومفكر وكاتب ومؤلف، وله كتب عظيمة كتبها في حال كفره. لما دخل في الإسلام كيف دخل في الإسلام؟ دخل في الإسلام صغيرا أم دخل في الإسلام عظيما؟ لما كان يدخل صناديد قريش إلى الإسلام يدخلون متواضعين، الآن في العصر الحديث إذا دخل إلى الإسلام يريد أن يحتفظ بمكانته الثقافية والعلمية والفكرية ويأتي يتكلم في الإسلام، فيصنف كتبا، يكتب تآليف، يكتب بحوث عن الإسلام. يأتي الناس العوام البسطاء، طبعا العامية ما نعني بها عدم القراءة والكتابة، العامية في العلم، إنسان قد يكون مثقفا، طبيب، مهندس، أشياء أخرى، لكن في العلم الشرعي عامي شأنه شأن العوام، مثل هؤلاء يفرحون بهذا النمط من الناس، لأن في قلوبهم، في نفوسهم، في ضمائرهم عقدة نقص مع العالم الغربي، فأي إنسان من العالم الغربي دخل في الإسلام يعني كأنه شيء عظيم جدا، وكأن هذا الشخص يفهم الإسلام أكثر منا. فالمهم تأتي أفكاره الإسلامية الماركسية، ماركسية فكر شيوعي يساري، يدخل مع فكر إسلامي، ماذا يحصل فيه؟ يحصل نمط معين من الفكر جديد، فيعجب به بعض الناس الذين تبهرهم الأسماء، تبهرهم الشهرة. كذلك نفس المصيبة، إنسان يكون مغني أو امرأة تكون مغنية أو أسوأ من ذلك، ثم تتوب، طبعا تتوب على هي ما تتوب بالنسبة لها يعني، فأيضا يجعلونها أو يجعلونه من كبار الدعاة إلى الله، يا أخي هذا حسبه أنه تاب الحمد لله، أما مباشرة قبل أيام كان يغني، بعد أسبوع صار من الدعاة إلى الله، يعني يواش يواش، طالب العلم يجلس 20 سنة حتى يصير طويلب علم أو يصير داعية إلى الله، فالإنسان في أسبوع ينتقل من إنسان فاجر إلى إنسان يعلم الناس الهداية، هذا مما يضخ له الإعلام إلى الناس. فهؤلاء قلوبهم مشربة بماضيهم السيء، لما يدخلون إلى الإسلام لا يتركون ذلك، أخطره وأسوأه أن يكون شخص مثلا، يعني كيف نقول، كان عنصر مخابرات قبل إسلامه، بعدما أسلم صار مجاهدا، هذا الشخص كيف سيكون؟ هذا أبو فلان الذي كان بالأمس كان يكتب في المسلمين فلان كذا وفلان كذا ويؤذى الناس بكتابته، ثم أسبوع أسبوعين صارت لحيته إلى سرته وصار أبو فلان، هذا في مشرب ولا غير مشرب؟ مشرب، هذا الشراب كله. فالإنسان يكون عاقلا، لا يغتر بهذه المظاهر، بهذه الشعارات، بهذه الإعلانات، بهذه الأشياء، هؤلاء ينقلون ثقافاتهم السابقة ويجعلون لها لبوسا إسلاميا. يعني مثلا في سوريا والعراق يوجد حزب البعث، هذا حزب دموي قاتل يسوم المسلمين سوء العذاب، فورا يصير عناصر حزب البعث هم عناصر الإسلاميين، والله هذا لا يصدقه إلا المجنون. فهؤلاء أشربوا طريقة تفكير، طريقة معالجة. يعني نحن نتكلم الآن على فرض توبتهم الحقيقية، نحن لا نتكلم إذا كانوا ممثلين أو كانوا موظفين أو كانوا عناصر استخبارات، نحن نتكلم إذا حقيقة تابوا وحقيقة أنابوا إلى الله. مشرب القلب، مشرب بأشياء كثيرة، ما حصلت التخلية ولا حصلت التحلية، فمن أين يأتي هذا الإسلام؟ فأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. قال: الباء سببية للتعليل، يعني بسبب كفرهم، أو بمعنى المصاحبة، يعني أشربوا ذلك مع كفرهم. قل: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذا كان هكذا الإيمان تفهمونه فبئس ما يأمركم به ذلك الإيمان. إسناد الأمر إلى إيمانهم فهو مجاز على وجه التهكم، فهو كقوله أصلواتك تأمرك، كذلك إضافة الإيمان إليهم. إن كنتم مؤمنين شرط أو نفي، إن بمعنى لستم مؤمنين، أو شرط إن كنتم مؤمنين فبئس ما يأمركم به ذلك الإيمان. قل: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اليهود ماذا يزعمون؟ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، إذن هم في الآخرة ناجون وكل الناس في من عداهم ليسوا بناجين، يعني تكون لهم الدار الآخرة الجنة خالصة من دون الناس لا يشاركهم فيها أحد. فيقول الله تعالى لهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، لأن هذا شيء ينبغي أن تستعجلوا لقاءه طالما الجنة كلها لكم وأنتم واثقون أنكم داخلون إليها وأنكم منفردون فيها، فلماذا لا تستعجلون الذهاب إليها؟ فتمنوا الموت بالقلب واللسان، أو باللسان خاصة بالقلب واللسان، أو أضعف الدرجات باللسان، قد الإنسان يتكلم بلسانه ما ليس في قلبه، مع ذلك لا بأس نقبل منكم. وهذا أمر على وجه التعجيز والتبكيت، لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها، وروي أنهم لو تمنوا الموت لماتوا، وقيل إن ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دامت طول حياته. هذه المعجزة كيف؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ممكن واحد استغفر الله العظيم يريد أن يظهر خلاف ما ذكر في القرآن، فماذا يفعل؟ يقول: نحن نتمنى الموت، نريد الموت، ما أجمل الموت. كان بإمكانهم أن يفعلوا فلم يفعلوا، فهذا تصديق القرآن أنهم عجزوا أن يتمنوه ولو بلسانهم. ومثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر دعا قرابته، فقام أبو لهب فأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ما سبب دخول النار؟ الكفر. ألم يكن بإمكان أبي لهب أن يقول: طيب أنا أسلمت؟ ما خطر ذلك ببالي أبي لهب. خبر الله تعالى محقق، فالله أخبر أنه سيصلى نارا ذات لهب، وسمع هذا أبو لهب، ومع ذلك لم يخطر بباله أن يكذب القرآن. وهؤلاء اليهود أيضا لم يستطيعوا أن يكذبوا القرآن في قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا، هذا أيضا الخبر، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم بسبب ذنوبهم وكفرهم، والله عليم بالظالمين. هذا هنا من الآيات المتشابهة، هناك آيات في القرآن الكريم تأتي في عدة مواضع فيها تشابه الألفاظ، متشابه اللفظي، هناك متشابه المعنوي والمتشابه اللفظي. فهنا في سورة البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. في سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا، هنا لن يتمنوه، هناك ولا يتمنونه. لماذا عبر هنا بلن وعبر هناك بلا؟ إن قيل لما قال في هذه السورة ولن يتمنوه وفي سورة الجمعة ولا يتمنونه، فنفى هنا بلن وفي الجمعة بلا. فقال أستاذنا الشيخ أبو جعفر ابن الزبير، هذا العالم من علماء الأندلس رحمه الله تعالى، له كتاب في الآيات المتشابهة اللفظية وتوجيه معانيها في المواضع. الجواب أنه لما كان الشرط في المغفرة مستقبلا وهو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، جاءت هكذا أم جاء بدون تاء؟ جاء جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال. ولما كان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه، جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال أو تدخل على المستقبل، إذن لا تصلح للحال. أما لن خاصة بماذا؟ للمستقبل، تخلص الفعل للاستقبال. بما قدمت أيديهم أي بسبب ذنوبهم وكفرهم، عندكم بسبب أم لسبب؟ باللام، في أحد بالباء، أي لسبب ذنوبهم وكفرهم. والله عليم بالظالمين تهديد لهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، من مظاهر حرصهم على الحياة ما ذكره الله عز وجل، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذا في اليهود خاصة، اليهودي إما يقاتل في قرى محصنة أو يجلس في داخل مدرعة أو في داخل دبابة أو في داخل شيء أو من وراء الجدار. وهذا نراه كثيرا في الصور، نرى طفلا من المسلمين في فلسطين واقفا في وسط الشارع وبيده حجر يضربها إلى تلك الدبابة، والشرطي اليهودي أين يقف؟ يقف خلف الجدار، يفعل هكذا من خلف الجدار، لا تجده جريئا أن يقف في الوسط، هذا خصلة فيهم. لذلك هم ماذا يفعلون؟ يستقون بالأمم الأخرى بمكرهم، فيستقون بالنصارى، يستقون بالملاحدة، يستقون بكذا يستقون بكذا، يستعملون موظفين، هؤلاء اسمهم مرتزقة بأموالهم وبمكرهم وبسلطتهم، يوظفون الناس وهم يبتعدون عن القتال. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا، يعني هم أحرص الناس حتى من الذين أشرفوا، هذا إذا وصلنا ومن الذين أشرفوا. أما إذا وقفنا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم، يكون كلاما مستأنفا. قال فيه وجهان، أحدهما أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به، والمعنى أن اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا. فبعض المشركين مثلا ما عنده حرص على الحياة، لذلك يوجد في جميع الجيوش ما يسمونه فرقا انتحارية، كل الجيوش عندها من هذا الموديلات، حتى يوجد أشخاص مثلا يريدون الانتحار، فبدلا من أن ينتحروا مجانا ينتحرون بالمقابل، يذهبون إلى بعض تلك الجيوش أو بعض تلك الهيئات أو المنظمات أو الأجهزة أو الكذا، يقول أنا جاهز، تريدون أي شيء أنا جاهز، المال الفلاني إما تعطونه لي مثلا أسرته أو عشيقته أو كلبه أو كذا، مهم مقابل أو بدون مقابل، هو يريد أن ينتحر. هذا موجود في كل جيوش العالم، انتحاريون. ومن الذين أشركوا، فحمل على المعنى كأنه قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبهم للحياة الدنيا. المؤمن الدنيا رخيصة عنده لأنه يوقن أن هناك دارا أخرى، أما الكافر إن فاتته الدنيا فاته كل شيء، يقول لك فاتت الحياة، فاتت العمر، خلاص انتهينا، نريد أن يعني نستمتع قبل أن نموت. المسلم ما عنده هذه الفكرة، المسلم حياته الدنيا كلها هي طريق إلى الآخرة، أما ذاك الإنسان يعتبر أن هذا هو الوجود، فإذا انتهى وجوده انتهى، لذلك هو حريص جدا على الاستمتاع بهذا الوجود الذي هو فيه. ووصلوا إلى درجة حتى هذا الوجود ضاقت صدورهم منه، لذلك نسمع كثيرا عن حوادث الانتحار في العالم الغربي المرفه، في بعض الدول مثلا مشهورة بالانتحار، شباب ضائع فارغ، كل ملذات الدنيا ذاقها، سكر وزنا وكذا وكذا وكذا وكذا، وفعل كل شيء، بعد ذلك ما وجد للحياة قيمة ولا للحياة معنى، فينتحر مثل هؤلاء. هذا الإفراط في الشيء كالعدم، الذي ما ذاق من الدنيا شيئا أو ما رأى الدنيا، مثله مثل هذا الذي رأى الدنيا في كل شيء ومع ذلك ما أعجبته ولم يجد قلبه فيها. إذن المعنى الأول على وصلي، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يكون المعنى متصلا معطوف على الناس. والآخر أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، نبدأ ومن الذين أشركوا يود أحدهم. إذن هذا صنف ثان على الوصل، هم صنف واحد، على القطع هم صنف ثان. والمعنى من الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، فحذف الموصوف يعني من الذين أشركوا قوم، وقيل أراد به المجوس لأنهم يقولون لملوكهم عش ألف سنة. عندنا الطواغيت ما يكتفون بألف سنة، يريدون إلى الأبد. والأول أظهر، الأول أظهر. ما هو الأظهر؟ أي الأول؟ الوصل، أن يعني تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا. والأول أظهر لأن الكلام إنما هو في اليهود. وعلى الثاني على القطع يخرج الكلام عنهم، صار هناك قضية ثانية. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الآية فيها وجهان، أحدهما أن يكون هو، وما هو أن يكون هو عائد على أحدهم، وأن يعمر فاعل لمزحزحه، وما هو بمزحزحه تعميره. والآخر أن يكون هو للتعمير، وأن يعمر بدل، وما هو بمزحزحه من العذاب تعميره. يعني إذا عاش ألف سنة هل ذلك يزحزحه من العذاب؟ لا يزحزحه من العذاب، والله بصير بما يعملون. ثم بدأ كلاما جديدا مع بني إسرائيل، هذا الكلام للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الآية سببها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عدونا، لأنه ملك الشدائد والعذاب، فلذلك لا نؤمن به، ولو جاءك ميكائيل لآمنا بك، لأنه ملك الأمطار والرحمة. يعني كلام متناقض متهافت كلام اليهود، طالما أقروا أن جبريل ملك وأن بيد جبريل الشدائد والعذاب، فما معنى هذا المفاضلة بين جبريل وميكائيل؟ هذا فعل من لا يعقل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. فيه وجهان، أحدهما فإن الله نزل جبريل على قلبك، والآخر فإن جبريل نزل القرآن، فإنه يعني جبريل نزل القرآن على قلبك، وهذا أظهر، لأن قوله مصدقا لما بين يديه من أوصاف القرآن. والمعنى الرد على اليهود بأحد وجهين، أحدهما من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه، لأنه نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة، ويؤكد هذا قوله وهدى وبشرى للمؤمنين. والثاني من كان عدوا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك، فكان هذا التعليل لعداوتهم لجبريل، لأنهم لما كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضيلة النبوة، فأبغضوا من كان واسطة في ذلك، وكفروا بمن قدر ذلك وقضاه، نسأل الله العافية. قل من كان وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ألم يدخل جبريل وميكائيل في الملائكة؟ هذا من عطف الخاص على العام، ذكرا بعد الملائكة تجديدا أو تجريدا للتشريف والتعظيم، يعني التنبيه على قدرهما. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الواو للعطف، وقال الأخفش زائدة. الألف للاستفهام، أو كلما، الألف الهمزة للاستفهام، والواو للعطف، وقال الأخفش زائدة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نزلت في مالك بن الصيف، صيف أم الضيف؟ صيف. وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، رسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم رسول من عند الله، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم من كتبهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو المتقدمون آباءهم، اتبعوا ما تتلو الشياطين، هو من القراءة أو الاتباع، إما ما تتلو الشياطين ما تقرأ الشياطين، أو ما تتلو الشياطين ما تتبعه الشياطين، على ملك سليمان أي في ملك أو عهد ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، تبرئة له مما نسبوه إليه. هؤلاء اليهود ليس لديهم تعظيم للأنبياء، لذلك كانوا يتحدثون عن الأنبياء كما يتحدث الناس عن أمرائهم. كيف الناس تتحدث عن أمرائهم؟ يعظمونهم ظاهرا ويقدحون فيهم باطنا، فهؤلاء اليهود يقدحون في أنبيائهم باطنا وظاهرا. فمن ذلك أن سليمان عليه السلام كانوا يقولون فيه قصصا وأقوالا شنيعة جدا، فبرأه الله تعالى مما نسبوه إليه، وذلك أن سليمان عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه إليه. وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرا، وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان، فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه، فلما مات قالوا ذلك علم سليمان، يعني هذه كانت كتبا مصادرة، كتبا ممنوعة خبأها لئلا يضل الناس بها، فأخرجوها ونسبوها إليه. ولكن الشياطين كفروا بتعلم السحر وبالعمل به أو بنسبته إلى سليمان عليه السلام، كل واحدة من هذه كفر بنفسها، فالعمل بالسحر كفر، والنسبة ذلك إلى الأنبياء كفر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. ما هنا إما نفي أن السحر ما أنزل على الملكين، وما أنزل على الملكين نفي، أو عطف يعلمون الناس السحر وما والذي أنزل على الملكين، أو عطف على السحر، أو على ما تتلو، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين. إن كانت ما نافية وما أنزل على الملكين فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر عليهما، إلا أن ذلك يرده آخر الآية. ما آخر الآية؟ وما هم بضار ويتعلمون ما يضر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن النفي يرده آخر الآية. وإن كانت معطوفة بمعنى الذي اسم موصول، فالمعنى أنهما أنزل عليهم ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده، لأن هذا السحر له حقيقة وله أثر، فهذا أنزل على هذين الملكين ابتلاء من الله لعباده، أو ليعرف فيحذر. وقرئ الملك ملكين بكسر اللام، وقرئ الملكين بالفتح، عفوا، وقرئ الملكين بكسر اللام، يعني ملكين ليس من الملائكة، هما ملكان ببابل. قراءتنا نحن ما أنزل على الملكين، ملك يعني ملكان تثنية ملك، وقرئ الملكين بكسر اللام، هذه ليست من القراءات السبع والله أعلم. وقال الحسن هما علجان، فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية. العلج هو الشخص الضخم القوي من الكفار. وما أنزل على الملكين ببابل موضع معروف بالعراق، هاروت وماروت هذا بدل من الملكين، اسمان علمان بدل من الملكين أو عطف بيان. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي محنة، وذلك تحذير من السحر. فلا تكفر أي بتعليم السحر. ومن هنا أخذ مالك رحمه الله تعالى أن الساحر يقتل كفرا، حد الساحر ضربة بالسيف، لكن هل يضرب حدا أم يضرب كفرا؟ فالإمام مالك رحمه الله مذهبه أن ذلك كفر. ماذا يفعل هذا السحر؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا يحصل كثيرا، أن امرأة تريد فتاة لابنها، فتسمع أن هذه الفتاة قد خطبت، فتذهب إلى السحرة ليصنعوا شيئا يوقعون به بين الفتاة ومن تقدم لخطبتها، فلا تتم الخطبة. ماذا تطمع هذه المرأة؟ تطمع أن تأخذ الفتاة لابنها. هذا كثير جدا، نسأل الله تعالى العافية. ومن الناس من يفعله لمجرد الأذى، يعني قد لا يكون هناك مصلحة خاصة، لا يريد شيئا لكن الأذى. ما يفرقون به بين المرء وزوجه، التفريق بين المرء وزوجه إما بزوال العصمة، يعني أن يقع الطلاق، والطلاق غالبا يكون نتيجة الغضب، أو المنع من الوطء، لا يستطيع أن يقرب زوجته، يحبس عنها، مع شدة شهوته لا يستطيع الاقتراب منها. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني حتى لا يعتقد في السحرة أنهم قادرون بدون قدرة الله، ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي في الآخرة، عفوا، إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم، أي في الآخرة، ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علموا أن اليهود والشياطين أي اشتغلوا به، وذكر الشراء لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه، شروا هنا بمعنى باعوا، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لمثوبة من الثواب، وهو جواب لو أنهم، وإنما جاء جوابها بجملة اسمية، وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره. الفعل يدل على زمن، أما الاسم والجملة الاسمية تدل على الاستقرار، فكان ذلك أولى. وقيل الجواب محذوف، أي لأثيب مثوبة. لو كانوا يعلمون في الموضعين نفي لعلمهم، فإن قيل كيف نفاه وقد أثبته في قوله ولقد علموا، فالجواب أنه لم ينفعهم علمهم، فكأنهم لم يعلموا. لا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن السمع المراد به الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا، بعد هذا كله ذكر بني إسرائيل، جاء الآن الخطاب لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، وذلك من المراعاة، أي راقبنا وانظرنا. فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعونة على وجه الإزاية للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانوا يقولونها على معنى النداء. فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وما قصده اليهود، فالنهي سدا للذريعة. وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم، فهو من النظر والانتظار. وقيل إنما نهى الله المسلمين عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير. واسمعوا عطف على قوله، وعطف على قولوا لا على معمولها، والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. هنا لا بد لنا أن نقف عند هذه الآية وقفة حول ما يسمى اليوم حرب المصطلحات. حرب المصطلحات يعني أن الكلمة الواحدة يعني بها بعض الناس شيئا ويعني بها الآخرون شيئا آخر، فهؤلاء يقولونها بمعنى وهؤلاء يقولونها بمعنى، فيأتي الجاهل فيستعمل ألفاظ هؤلاء في المعنى الذي يريده هؤلاء، فيحصل بهذا السبب خلط الأوراق. هذا حرب المصطلحات. فهذا سدا للذريعة، لا تستعمل لفظة يستعملها غيرك. لذلك الألفاظ الإسلامية جميعا نجدها مختصة بهذا الدين، كلمة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. أما هناك ألفاظ كلمات عائمة يفهم منها أشياء باطلة وأشياء حقة. فهذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى ومشيئته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم داوي جرحاهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم كن لعبادك المستضعفين المهجرين يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم دفءا من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم أدفئهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين ادفع عنهم الأسواء والبلواء يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين أجمعين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا وبالمسلمين غير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أنزل علينا رحمة عامة تصلح بها أمورنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لأهل حلب يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احملهم بلطفك يا أرحم الراحمين، يسر لهم من الخير أكثر مما يرجون، وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين أعزة كراما يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. خذهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم من على المسلمين بفرح من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين أعطنا والمسلمين سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.